بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ثم يستلم الحجر. الحجر ده بقى يا أحمد حجر الأسطب هو عارف كل حاجة وما بتقول ايه عارف شكله طيب عليكم السلام عليكم. ويخرج الى الصف. ده يعمل كده امتى بقى؟ احنا وصلنا فين اصلا؟ ايوه ده بقى عيب قطع الدروس في النص. ثم يستلم الحجر. اه ده ماشي نكمل. احنا بنكمل ايه؟ باب دخول مكه. ماشي قلنا ان هو طواف وازاي طواف يصح الطواف وشروط الطواف وبعد ما خلص الطواف يعمل ايه؟ قال ثم يستلم الحجر. بعد ما خلص طواف خلاص طواف خلص خالص ايه يستلم الحجر. ماشي ويخرج الى الصفا من بابه. طيب الكلام ده طبعا توسيعه دلوقتي الصفا والمروه داخل اسوار الحرم. انما زمان كان الحرم عارفين الرواق العثماني اللي راح هناك عارف الرواق العثماني مش عارف الرواق العثماني تعرف الكعبه ما بتطلع تطلع سنتين ثلاثه في حته كده شكلها زي النظام العثماني كده العمارة العثمانية ده اسمه الرواق العثماني. ده اصلا كان اخر الحرم حتة صغيرة دي السلام اللي بعد كده بقى دي التوسعات. الحرم كله والمسجد كله كان عبارة عن الحتة دي بس الحتة دي زائد الايه الساحة. ماشي طبعا محدش عارف حاجة فمش عارف اشرحها. ماشي لسه الرواق العثماني اجيب صور الوبر الوبر عايز اجيب صور ايه تاني قلنا مرة فاتت يستلموا يعني يقبلوا او يعني يخش يقبل الحجر وقلنا في ناس قال يسجد عليه كلامنا في الكلام ده المرة اللي فاتت ده استلام الحجر. ماشي المهم يعني زمان كان الصفا والمروة خارج اسوار الحرم يبقى عشان تخرج للصفا مرة تخرج من المسجد يعني متصور الحرم كده. ماشي الصفا والمروة هنا دلوقتي الصفا الحتة دي في الصفا والمروة اسوار المسجد هنا. انما زمان كان الصفا والمروه هنا سور المسجد هنا فكان يخرج من المسجد عشان يروح الصفا والمروه. فبيقول لك ويخرج الى الصفا من بابه يعني من باب كان يسمى باب الصفا تخرج منه يوصلك على الصفا على طول. دلوقتي باب الصفا بعد الصفا يعني ايه وراه يعني تروح للصفا بعدين تخرج من بابه. زمان كان الباب قبل ايه قبل الصفا من جهه المسجد. ماشي فيرقاه. ماشي يرقى الصفا طبعا الصفا مرة كانوا جبلين. ماشي طيب فيرقى دلوقتي طبعا يعني ما فيش رقي قوي في يعني لا في بس حته صغيره كده المروه اللي ما فيش خالص ان الصفا سايبين حته كده صخور كده لميعة كده سايبينها خلاص يطلع من يعني ايه مهم يطلع دلوقتي هتلاقي دلوقتي الصفا والمروه مسافه بينهم مستويه تيجي في حته معينه عند الصفا عند مروه بتلاقي مطلع. المطلع ده اصلا كان المفروض ان هو يعتبر جزء من الجبل ولكن شالوا الجبل وعملوا مطلع سيراميك يعني عادي ما بقيت المسعى فتطلع المطلع ده كانك طالع الجبل. ماشي عاملينه مطلع زي ما هو مش مسوش بالارض ولا حاجه عاملينه مطلع زي ما هو. ماشي يبقى فيرقى الصفا حتى يرى البيت وبرضه هترى البيت يعني هم يعني في مساحه ممكن تشوف منها الكعبه من الصفا طبعا من ورا ما ينفعش انما من الكعبه هتعرف ان هتستطيع انك ترى يعني من اللي من الصفا ترى الكعبه يعني من ورا في المروة ما بينفعش ما تعرفش تشوف الكعبة كلها ما بيني بعد كده. فهي تطلع ترقى الصفا تطلع المطلع اللي هم عاملينه ده وتنظر اتجاه القبلة حتى ترى الكعبة وبعدين ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد يعني في ذكر وارد هنقوله دلوقتي يقوله. وأول ما يطلع يتلو قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية يقول الآية وبعد كده يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيد الخير وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ده الذكر الذي ورد. ماشي فيقول الذكر ده وقول لك يرقى المرء ويرقى الصفا يقول الذكر. هو أصلا يعني يرقى الصفا يقول الذكر ده ليه إن هو قبل كده ما فيش عبادة لغاية دلوقتي ما فيش بعد ما رقيت الصفا كده أول إيه منطلق المسعى بتاعي فقبل ما بسعى ينظر إلى الكعبة وأقول الذكر ده أقول الآية وأقول الذكر وأدعو بما شئت. ماشي هو يقول لي الدعاء دوت هو بص للكعبه اه وناظر للكعبه ويرفع ايده كده يرفع ايده دي في التهنئه بس ايده خيال صحراوي. لا يعني يرفع ايده ويسلم على الكعبة يعني؟ ما عرفش كده. لا عرفش الموضوع رفع الايدين ده وما نسمع عنه. او امر صنعات شرعيته يعني ما بنجيد بنشوف بنشوف حاجات كتير يرفع ايده ورجله وكل حاجة. يعني نشوف دي مش مقدار الشرعية يعني. ماشي. ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول. طيب. هو في بصوا معايا كده هو بيبقى دلوقتي فوق هو ماشي مثلا الصفة المرة المسافة ايه وحتة منطلعة كده فبيطلع بيقف هنا وبعدين يدي وشه بقى للمروة كأنه رايح ايه ناحية المروة بيبقى فوق بينزل وقت اللي بيوصل عند حتة كده في التلت الاولاني بتسمى العالم الاول. العالم الاول دي هتلاقي لمبة خضرة كده على يمينك من ورا خضر ولمبة خضرة بعديها مثلا بمئة متر ولا حاجة ما بين اللمبتين دول اللي هما العالمين واخد بالك يسن الاسراع في المشي ماشي ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول يعني اول ما يوصل للعالم الاول ماشي خلاص يبقى يمشي عادي اول ما يوصله يعمل حاجه زي الرمل بس اسرع شويه ماشي ثم يسرع ثم يسعى شديدا يعني سعيا يعني شديدا الى الاخر الى الاخر يعني الى العالم الاخر ما بين اللمبتين الخضر دول بيسعى سعي يعني بيمشي ماشي ايه سريع قوي كده ستات لا طبعا ستات لا في كله في الرمل وفي اي حاجه كده لا ستات السعي الشديد في الحج كله بقى عشان نخلص السعي الشديد ورفع الصوت للنساء لا قاعده كده واحد مع مراته واحد مع مراته يسيبها ويستناها قدام يا اما لو الدنيا زحمه قوي يمشي بمشيها ما فيهاش حاجه ماشي والرمل اسهل شويه ها السعي يكون ماشي بسرعه مش جري لا جري بس يعني يعني مش جري مش سبق يعني مش سبرنتات يعني لا يعني محمد مصطفى قال لنا حاجه كتير ان هو سبرنت قال لي يعني اقصى حاجه تقدر تعملها لا لا ما قلتلوش كده يا نهار ابيض لا سبرنت ايه لا يا نهار ابيض لا طبعا اكيد انا ما قلتش ما فيه غلط لا مش الضريبه بيقول لي ان هو فعلا كان بيبان ركبه يعني بيرفع ثيابه يبقى هو بقى اجتهد مش موضوع ان انا قلت له ما تجيبهاش فيا لا يعني يجري سبرنت كده لا يعني يجري بس يعني يعني جري يعني ما تعرفش تجري جري عادي فاهم كده قال لي هتأخرك لا هتأخرك مش عارف تكمل هي جري واحده بعدين ايه يشيلوك على العربيه بعد كده عندك ايه صحه اصلا طيب وهذا الرمل او المشي السريع ده ايه عبر عن سنه العالم الثاني ده مش مذكور في مثلا هو يسعى الى الاخر يعني الى العالم الاخر ماشي ثم يمشي ويرقى المروه يعني بعد ما يخلص العالم الاخر او العالم الثانيه الخضره الثانيه يفضل ماشي يمشي بقى ماشي عادي حتى يصل الى المروه ماشي ويقول ما قاله على الصفا ماشي طيب ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه نفس الكلام يعني زي ما عمل هو رايح يعمل هو راجع موضع اللي يمشي فيه يمشي فيه وموضع اللي يسعى فيه سعي سريع يسعى فيه سعي سريع بالضبط زي ما عمل من الصف المره يعمل مره الصف يفعل ذلك سبعه يعني كده سبع مرات ذهابه سعيه ايوه مره ماشي ورجوعه سعيه برضه مره يعني ايه من الصفا للمروه دي كده مره مروه للصفا دي كده مره في ناس اذكياء جدا فعلا يعني من الصفا للمروه ومروه للصفا دي كده مره ايه يعني هو برضه ان حد قوي مش معتبر ايه النبي حجه حجه بقول مش معتبر طبعا يعني هو بيعملها 10 مره ايه شو سمك عيد بيحكي لنا على واحد الحج قلت لكم دي ولا لا هو في الحج الناس طبعا في الحج الدنيا زحمه وتعب وبعدين ايه فالمهم يقول شايف واحد رايح جاي وراح بسرعه جاي بسرعه الشيخ ماشي براحته فالشيخ خلص بالعافيه فيعني الشيخ بيقول يعني انت رايح جاي كده وبتاع قال له ما رايح جاي اجي مره رايح جاي قال له لا ده هو رايح بس جاي مره ايه ده يعني انا عملت غلط قال له انا اعيده اعيده طبعا الشيخ يعني كان ايه ان هو اصلا الشيخ خلص السرعه بتاع عمل 14 مش هو اللي قاعدهم بقى يعني كان هيعمل 21 صحه ما شاء الله فطبعا لا حتى لو عمل 14 اول سبع يجزئوا الباقي مالوش قيمه ماشي فين بدا بالمروه سقط الشوط الاول يعني لو جه طلع من عند المروه وبعد كده ايه راح خد من المروه للصفا كانه ما عملش حاجه يبتدي يحسب من الصفا للمروه ماشي وتسن فيه الطهارة يبقى ايه تأخر لي حياتي. يبقى ايه لما يجي يبدأ وخبال لما يجي اسمه ده في قلنا في الطواف قلنا ان هي تشترط فيها الطهارة وايه وستر العورة صح؟ تيجي بقى في الساعة مخفف عن الطواف تسن فيه الطهارة يعني لا تشترط. ماشي تقولي طب ما واحد يخذ متوضي يعني احسن وبتاع كلام جميل جدا. صجيت في الحج لا قدر الله وانت بتسعى ونقضت وضوءك عشان تروح تتوضى وترجع تاني ده مكسعة ونص ده بقل تقدير يعني ايه ما ممكن ما بتعرفش بغير من تعمل كده في ساعات في عز الساعة يعني تبقى الحتة بتاعت المية دي ولما تبقى زحمة جدا ثانيا هتاخد لك 20 هدر وانت رايح يعني هتبقى مشكلة عشان تتوضى بالكوباية مش بسهولة ولكن هي ممكن انما عشان تروح الحمام ده بقى لساعة ونص بجد. تعرف الحمامات اللي بره دي بتبقى زحمة ازاي ماشي لا الطواف لازم كده غصب عنه مش مزاجه ما هو اصلا وضوء في الطواف اصعب عند السعي في مكان مية وانت ماشي فهيبقى اسهل وضوء انما عند الطواف ما فيش فبتضطر بتروح تعيد بس مش اسمها كده انما تشترط ليه ايه الطهارة ماشي ما يشترط وبرضه يسن كما تسن الطهارة تسن سطر العورة يعني لو واحد مثلا ماشي وبعدين حصل فيه مثلا عورته مثلا كشفت او حاجة لا يعني يحط عورته يعني ويغطي نفسه وبرضه يبقى ايه ماشي الحال ايه ثاني في الطواف ما يعيدش برضه بس هتفرق في ايه لو واحد خلص الطواف كله وكانش ساتر عورته هو اصلا يعيده من او ايه مفعش لف اصلا يعني مش كده ازاي ده بالشفط تمليل ليه بتقتلق ليه يعني بتم حسابك ان هو في وسط الناس كده وبتاع لا مش شرط يفت في مكان في وقت فاضي او في هو مطلب اصلا ستر العورة ايوه ماشي هو اثمة بعدم ستر العورة طف بشرط وخبرك يأثم ستر العورة انما طب الطواف صحيح لا فاسد طب لو ساعة نقول عيد الساعة نقول عايك صح ساعك صحيح يا افهم دي مسألة تانية بقى الاثم مسألة تانية نعم زي تصنع زي كلمة تصنع على ستار زي ستر العورة يكون سنة دي مشكلة فرض ستر العورة لا ما بقولش يسن للشخص يسن للسعي يعني الشخص لو طاف كاشفا عن عورته ماشي يأثم بكشف العورة لا يأثم بكشف العورة دي خلاص خلصنا منها دي طب السعي صحيح ولا لا صحيح بس دي مشكلة دي نقطة ودي نقطة ندخلش اتنين في بعض واخد بالك لو قلنا يشترط السعي يبقى ما ينفعش يقول لو طاف وهو كشف عن عورته يبقى السعي باطل وده مش صحيح ماشي طب يا شيخ لو واحد ماشي ومثلا مقطع احنا قلنا الاسئله في اخر الدرس يا متهيألي لا مالناش المره دي بعد كل جزئين بعد كل جزئين طب اسكت نصيبك افتكرت وانت بتقول ماشي والموالاة يعني أرضا تشترط الموالاة اختلفوا في تفسير الموالاة بقى الموالاة تسن قصدي تسن الموالاة اختلفوا في الموالاة اتفقوا تقريبا يعني على الموالاة المستحبة هي الموالاة بين الطواف والسعي يعني مش لازم أول ما يخلص طواف على طول يروح يسعى لا ممكن مثلا يروح يريح شويه ممكن بس يسن ولكن تسن وممكن مثلا لو راح كلمه او راح شرب ميه وقعد شويه ريح او يمشي الحال فش مشكله وماشي يمشي الحال من جهه الجواز ولكن السنه ان يكون السعي عقب الطواف ماشي يبقى دي خلاص الاولانيه الحاجه الثانيه بقى مختلف فيها الحاجه الثانيه اللي هي ايه الموالاه بين اشواط السعي الموالاة بين أشواط السعي الراجح في المذهب إن الموالاة بين أشواط السعي واجبة ماشي الراجح في مذهب الحنابلة أن الموالاة بين أشواط السعي واجبة ماشي مذهب الجمهور عدم الوجوب وده الراجح والله أعلم ماشي أنا بعرف مش مكتوب أنا بقولك أنا بقولك كلمة تسلم موالاة دي يعني اللي هيقراها يفهم تصلي موالاة يعني ما بين طواف العمر وما بين الاشواط ده مذهب الجمهور مثل الحبلة مش كده ما تيجي الشراح يشرحوا المتن يقولوا الموالاة يقصد بها ما بين الطواف والسعي ليه؟ لانها عندهم ايه؟ شرط في الراجح في المذهب ان الموالاة بين الاشواط شرط في السعي ماشي. والراجح مذهب الجمهور ان الموالاة بين اشواط السعي ليست واجبة مستحبة طبعا مستحبة ما فيش خلاف فيها. طيب وعامة في السعي اشترط شرطين اساسيين. الشرط الاول مشترط في جميع العبادات هو النية ان ينوي السعي. الشرط الثاني للسعي ان يكون عقب طواف نسك. يكون بعد طواف نسك. الطواف زي ما قلنا في طواف تبقى ايه نسك طواف فرض. وفي طوافات مستحبة تخش المسجد عايز تطوف طوف عايز تطوف اليوم 10 مرات طوف 10 مرات. مستحب افضل عبادة تفعل في الحرم الطواف. افضل من الصلاة افضل من اي حاجة. افضل حاجة تعمل في الحرم الطواف على قد ما تقدر طوف طوف. هي افضل عبادة في الحرم لان العبادة دي مش موجودة في اي حتة تانية. انما الصلاة ممكن تصلي في اي حتة انما مش هتعرف تطوف غير هنا. فافضل عبادة في الحرم على الاطلاق هي الطواف. ماشي؟ فتطوف على قد ما تقدر ماشي. انما السعي انا فاضي اروح اسعى كده 7 اشواط لا مش حاجة اسمها كده. السعي لا يشرع الا بعد طواف نسك. ماشي؟ لازم يكون بعد طواف دي اول حاجة. ده أول شرط يكون بعد الطواف. تاني شرط يكون طواف نسك. يعني إيه؟ يكون مثلا بعد طواف العمرة مع طواف الإفاضة مع طواف القدوم. لأنه مش بعد طواف تحية المسجد لا ما ينفعش. لازم يكون الطواف طواف نسك. واضح؟ عمرة أو حج. خلاص كده واضح؟ ماشي. السعي ده بيتعمل في أي وقت معلش بيتعمل في أي وقت ملوش وقت معين مش بعد طواف معين أصلا. ما قلنا اهو بعد طواف نسك. طواف الإفاضة يسعى بعديه. طواف للعمرة يسعى بعديه. طواف تحية المسجد ما يسعاش بعديه. قول بقى سؤالك. لا انا كان قصدي انا فاكره في طواف واحد هو بعديه السعي. بتتكلم عن عمرة. اه هو الكلام الاول عمرة والحج. والحج يبقى فيه طواف في الحج. بطواف الحج برضه فيه بعديه سعي. ماشي. ماشي. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. طيب لو كان هو متمتع يعني تمتع بالعمرة إلى الحج وما كانش معاه هدي يبقى ده إيه يقصر أو يحلق شعره ويتحلل بهذا حتى يأتي وقت الحج ويحرم بالحج يبقى ده المتمتع. طيب لو كان متمتع ومعاه هدي يعمل إيه؟ طالما ساق الهدي يدخل الحج في العمرة ويصير قارنا. لو كان ساق يعني لو هو مش متمتع مش هيحل كده كده غير يوم العيد ان شاء الله لما يقول هنحكي دلوقتي ان شاء الله. انما لو المتمتع هو الوحيد اللي بيحل حتى ياتي يوم التروية في ايه فينوي نسك الحج. ماشي. طيب يبقى غير المتمتع خلاص مش ايه هو احرم راح الحج دلوقتي راح الكعبة دلوقتي او الحرم مش هيحل دلوقتي اصلا هيحل بعد كده في مناسك الحج. طب المتمتع هو بيحل خلاص ماشي. طب لو كان ساق الهدي معه يقرن بقى الحج بالعمرة يدخل الحج في العمرة ويصير قارنا ولا يتحلل ولا يتحلل. ماشي واضحة واضحة. اللي معاه هدي يقرن الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أصحابه بالتمتع وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يتمتع لأنه قال لولا أني سقت الهدي لفسختها وجعلتها عمرة. ماشي. إيه؟ شرع ينفع يتمتع لازم يبقى قارن لهم مع الهدي. يفضل من لازم دي يعني صعبة شوي ولكن هو اللي يشرع في حقه أن إيه أن يقرن لأنه على الهدي أصلا ساق الهدي عارف يعني ساق الهدي جاب من بلده وهو جاي في ناس بتعملها ناس تاني بتاع 10 ناس لا وحتى مش من هناك والسنة ويسوق الهدي من بلده في ناس بس قليلة جدا طبعا بس في ناس بتعمل يعني واحد مقال يعني حد في مصر عملته ساق الهدي كان لك من زمان بقى كان زمان زمان كانت الحج كان بالعربية يعني عادي يروح العربية يعني ايه لا اصلا 15 سنة مثلا ولا 20 سنة كنت تتوتر كان الناس بتطلع عبيض وتطلع تروح تعمل حج وعمره وتيجي عادي يعني مش اي حاجه مطوف ومش مطوف الكلام ده كله بقاله 15 سنه بس او اقل يعني الدنيا كانت مختلفه عن دلوقتي فالحج وعمره كان المواضيع سهله خالص. ماشي. طيب يعني مش من الوضع اللي احنا فيه ده مش ده كان الاصل يعني. والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. يبقى المتمتع عندما اول ما يشرع في الطواف يقطع التلبية ما يلبيش بقى خلاص. ماشي. طب المفرد والقارن، هذا المفرد او القارن لا يقطع التلبية الا عند الشروع في رمي جمرة العقبة الاولى، هتيجي شرحها كمان شوية. طيب يجهر بقى القارن والمفرد، لا يجهر بالتلبية، يعني يجهر بالتلبية حتى يبدأ الطواف، بعد ما يبدأ الطواف يبي ما يجهرش بالتلبية بقى، يسر التلبية. القارن والمتمتع، القارن والمفرد. المتمتع هيقطع ملوش تلبية خلاص. المتمتع يبدأ في الطواف ده يقطع التلبية. ده بيطوف طواف ايه المتمتع ده؟ حد يقول؟ طواف العمرة. اول ما يبدا طواف العمره بتاعته يقطع التلبيه. طيب والقارن المفرد بيطوف طواف ايه؟ طواف القدوم. اول ما يطوف طواف القدوم ايه ما يقطعش التلبيه ولكن يسر بها، خلاص يسن الاصرار بها ولا يقطعها ويكره الجهر بها كمان. يلا ماشي. طيب حتى بقى طويلة شوية ركزوا معي. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع فيها بين الظهر والعصر، واقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة لفجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة لسكينة، ويسع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، ووصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله كثيرا ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ العصا، وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصات، ويجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقدمه على الرمي والنحر. فاهمين كل حاجة؟ نكمل بقى؟ ماشي. فصل ولا إيه؟ جميل جدا سهل أهو. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. هنبدأ بقى إيه في مناسك الحج. ماشي. القارن المفرد هيحرم إمتى؟ موتكم من قال يوم التروية هتموت. ها القارن المفرد يحمل إمتى؟ عن خراب ياض يحرم ها ومحرم أصلا. قارن والمفرد لم يحل بعد من إحرام، إلا حل بس المتمتع. قارن والمفرد هم راحوا مكة أصلا محرمين قبل يوم التروية، هو خلاص هو جاي أصلا من بره محرم ولا يحل إلا بعدين، هو الوحيد لا يحرم من مكة المحل أصلا اللي هو مين؟ المتمتع. ماشي. يبقى قارن والمفرد إيه خلاص هو محرم أصلا، اللي هيحرم صنفين من الناس، يا إما اللي كان متمتع أو واحد أصلا لسه هيبدأ النسك من جديد، يا يعني لكان متمتع عمره خاص ولا هيبدا يوسك دلوقتي يبدا يحرم بالحج؟ لا ممكن يتمتع يروح يعمل عمره ويتمتع عادي. اي مشكله يحرم يوم الترويه ويروح يعمل عمره ويحل عادي يحرم الحج مفيش مشكله يجوز. لا مش بتدلع ولا يعني يجوز من جهه الجواز يجوز ماشي. فايه يبقى دلوقتي المفرد والقارن اللي هم اصلا كانوا داخلين مكه هم محرمين دول ايه خلاص دول احرموا. انما المتمتع او من اراد النسك في هذا اليوم يبدا ايه يحرم من فين؟ من مكه ماشي او من الحرم ماشي. ولا يسن ماشي ان هو يخرج الى الحل لايه يحرم بالحج. وكان بيعمل كده في العمره قلنا في العمره ما ينفعش ان هو يحرم بيها من الايه من مكة يخرج للتنعيم قلنا ويحرم بالعمرة ويخش تنعيم في الحج لا يحرم من مكة ماشي. يوم التروية يوم التروية ده يوم كام؟ يوم 8 للحجة ماشي. يسن للمحلين بمكة أن يحرموا في يوم التروية بالحج قبل قلنا يسن ماشي. ممكن تحرم بالحج لغاية قبل عرفه ما تروح تحرم وتخش تقعد في عرفه بس لو لحقت عرفه خلاص. ولكن احنا بنتكلم في الايه في السنه قبل الزوال منها يعني يسن ذلك ان يقول ان يكون قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر. يبقى يسن ان يحرم قبل صلاه قبل وقت صلاه الظهر. ويجزئ من بقية الحرم يعني يجزئ من أي مكان في الحرم مش لازم مكة يسن في مكة ويجزئ من أي مكان في الحرم ماشي. طيب ويبيت بمنى يبقى يسن هذا بقى المبيت ده مبيت مسنون ده الوحيد اللي في منى مسنون. بقية المبيتات في منى بعد كده هتيجي تبقى كلها واجبة ولكن المبيت بمنى يوم التروية مسنون. يعمل ايه بقى الراجل موجود في مكة يحرم بالحج واخد نفسه طالع على منى يقعد في منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد الفجر ياخد بعضه ويطلع على فين على عرفه ماشي. نبتدي نقرا بس انا بوصف لكم كده وصف كده للحياه ماشي. انا عارف بس بيفوتوا ما بيت السنه ده وانا عارف ان هم بيعملوا كده مش عارف اسمها الحول حك يعني ايه الحول حك ما يخش عرفة هي مشكلة يا راجل تعرف اي حاجة ينفع ان يخش الناس كلها بتعمل كده فيش غير المصريين بس من الحركة الجميلة دي اللي واخدين الناس وقعدنهم في عرفة من يوم 8 عشان يحجزوا مكان. تعرف المصريين بيحب يحجزوا مكان دايما الناس كان فيه ماشي. ويبيت ومنى اللي هو يوم التروية. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة يبقى بعد ما تطلع الشمس خلاص صلى الفجر والشمس تطلع يبدأ يتجه إلى عرفة. بكلها موقف إلا بطن عرنة. كل عرفة موقف إلا مكان يسمى بطن عرنة. المكان ده هو يعتبر زي مكان ما في آخر عرفة خالص في اتجاه مزدلفة. بصوا مكة هي منى هي مزدلفة هي عرفة هي ماشي. يبقى عشان يرجع مكة هيعدي على ايه على مزدلفة منى مكة ماشي. واضح السكة كده. طيب هو خارج من عرفة في حتة كده اسمها بطن عرنة في اخر عرفة خالص بعديها على طول مزدلفة يعني ايه بعديها يعني في اتجاه مزدلفة مش بعدها على طول في اتجاه مزدلفة. فهو بطن عرنة دي مش من الموقف فعملت الموضوع سهل لان عند الحتة اللي هي بطن عرنة دي عاملين كده يافطة كبيرة نهاية عرفة يعني حدود عرفة هتلاقي دايما يفط كده كبيرة كاتبين ايه ان دي نهاية عرفة يبقى انت تبقى ايه قاعد قبليه لو قعدت بعديه يبقى انت كده قاعد برا عرفة. واضح؟ مسجد اللي جوه عرفة طبعا المشكلة ان هو جزء منه داخل عرفة وجزء منه مش داخل عرفة في بطن عرفة ده فعلا يعني بس كده برضه في المسجد هتلاقي برضه يعني معلمين بس اللي يشوف بقى ماشي. طيب ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر يعني اولا يسن ان يحضر اصلا خطبة الامام المفروض ان الامام له خطبة يخطب في المسجد وهو انا فاهم عليكم ان انا بخطب في المسجد فعلا، مش لازم في المسجد، زمان كنت بخطب في المسجد بس يعني دلوقتي بخطب في المسجد، بس انا تحضر الخطبه دي وانك تصلي مع الامام الظهر والعصر جمع تقديم. المذهب ومذهب الشافعي ايضا على ان يسن ذلك للمسافر فقط، اما المقيم فلا يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر لانه ليس مسافر. يبقى المذهب على كده، ومذهب الشافعية على كده، ماشي. الأحناف بقى والمالكية قول عند الحنابلة إن لا، هذا الجمع ليس من أجل السفر، ولكن هذا الجمع من أجل النسك. الجمع ده مش جمع سفر ولا حاجة، الجمع ده جمع نسك، فيسن حتى للمقيم بمكة طالما هو موجود هناك، واخد بالك إن هو إيه، أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، هذا جمع للنسك وليس جمع للسفر، وده الراجح. قول الأحناف إيه؟ نعم. ومذهب ورواية عند الحنابلة ومالكية والله أعلم برضو، ما كان مش متأكد بس غالبا يعني ماشي، إن ده قول إيه، إن هذا الجمع للنسك، ماشي، الجمع ده يكون للنسك وده الراجح والله أعلم، ده المعمول به هناك أصلا في السعودية دلوقتي. طيب، ويقف ومثلا، والخالف المذهب برضو مش حد يقولها، مثلا الموفق رجح ان هو يجمع حتى لو ما كانش مسافر، طبعا شيخ الاسلام، فيعني خلاف المذهب نفسه قوي برضو. نعم، في ناس ما بتجمعش، الناس اللي فاهمة يعني، ناس فاهمة وعارفة ان مذهبهم كده مقتنعين بالمذهب ده بيعملوا بيه، ناس تعمل كده ماشي، بس هو الناس نسبة 99% كلهم او اكتر حتى بيجمعوا، واخد بالك. طيب، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ماشي. يبقى ايه، ميجي عند جبل الرحمة في حتة تحتيه كده اسمها الصخرات، بيقف عندها ويدعو. طيب، جبل الرحمة قلنا اسفله، الصخرات دي اسفل جبل الرحمة، فيقف امام الصخرات امام الجبل ويدعو، اما طلوع الجبل فلا يشرع، يعني ما وردش، مش لا يشرع، مش حرام، ولم يرد طلوع الجبل للدعاء، اصل الناس تعمل هناك ايه، زي ما انت بتشوفهم كده فرحين قوي، يطلعوا ايه، يجيبوا الشيشه ويطلعوا فوق عشان هواء للطلق. بجد كده حصل، والله حاجات عجيبه بتحصل. عرفات، يوم مبارك بقى ايه، ما بهزرش والله، كلمه جد، ما الناس مش فاهمه اي حاجه، فطبعا عشان مش منظر فبيطلع فوق على الجبل خالص عشان براحته، ماشي. وفي ناس بقى فاهمه ان السنه يعني، وناس عارفه ان جبل الرحمه ده ناس تدي عنده، تدي عنده مش عليه، هم بيفهم عنده دي عليه، فطالعين على الجبل واخد بالك، ويقعدوا يطلعوا فوق خالص ويقعدوا ايه، يدعوا فوق. طيب، هو السنه ان تقف امام الجبل عند الصخرات في مكان اسفل الجبل وتدعو، يبقى السنه ان هو اسفل الجبل وليس على الجبل. طب، ويكثر من الدعاء بما ورد، يعني طبعا يوم عرفة ده ويوم يكثر فيه من الدعاء كثيرا، اليوم ده حتى كثير من الفقهاء استحب الحاج ألا يصوم ذلك اليوم، ليه؟ حتى لا يشق هذا عليه من العبادة، العبادة اللي هي ايه، العبادة تعمل في معرفة، الدعاء أهم حاجة تعمل معرفة هي الدعاء، ما زال يدعو من وقت الزوال من بعد أن يجمع بين الظهر والعصر حتى المغرب، ده الوقت كله بتاع دعاء، يكثر من الدعاء، ماشي. طيب، طبعا الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ما قلت انا النبي من قبلي في ذلك اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له كل الحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر من هذا قول لا اله الا الله. طيب، ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه اذا فجر يوم النحر هو اهل له صح حجه. طيب، وقت الوقوف بقى امتى؟ طيب، مذهب الحنابلة أن وقت الوقوف في عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ماشي، ده مذهب الحنابلة. أما مذهب الجمهور فإن وقت الوقوف هو من وقت الزوال يوم عرفة حتى وقت فجر يوم النحر، فمن الخلاف ولا لا، يعني عند الحنابلة واحد لو راح بعد الفجر ومشي قبل الظهر ماشي يصح حج، عند الجمهور لا، ما يجزئش انه يوقف ايه قبل الظهر، لازم بعد صلاة الظهر. وقت الوقوف في عرفة وبعد بعد صلاة الظهر، ده مذهب الجمهور. واضح؟ للفجر طبعا، كله للفجر. وقت الغاية غاية النهاية بتاعتها متفقين فيها، مختلفين في وقت البداية، هل من الفجر أم من وقت صلاة الظهر؟ ماذا بالجمهور وقت صلاة الظهر؟ مختار والله على ماذا بالجمهور. إيه؟ هنتكلم هنتكلم. طيب هو أهل له، يبقى دي أدي شرط تاني، إنه يكون أهل لي، يكون أهل لهذا الوقوف. يعني أهل هذا الوقوف، أول حاجة إنه يكون مسلم، ثاني حاجة محرم بالحج، ثالث حاجة أن لا يكون سكرانا ولا مغمى عليه ولا مجنونا. يبقى دول خمس حاجات، إن يكون إيه؟ مسلم، يكون محرم بالحج، يكون ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. يبقى دول خمس شروط للإيه؟ ها؟ إن يكون أهل الوقوف بعرفة. ماشي؟ طيب جهله لا يضر، يعني قاعد يدور على عرفة، يا جماعة عرفة فين؟ مش لاقي المكان، عمال يدور يدور، والمغرب خرج ويوم عرفة خرج وهو مش عارف عرفة فين. أتري كان ايه في فترة من تقرير التدوير بتاعه ده، كان في وقت من اوقات كان موجود جوه عرفة، هو ما كانش يعرف يصح، يعني جهله بأنه كان في عرفة لا يضر، مهم ان يكون موجود في المكان. ماشي؟ ما يكونش بس مجنون وسكرانه ولا مغمى عليه، ولكن لو هو عاقل ولا يعلم يجزئه. واضح؟ عشان الجنون غير الجهل. زي قصة الجنون على الجهل. الجهل لا، أحكامهم مش واحدة. الجهل يرفع التكليف، إنما الجنون يرفع التكليف. الجهل مش دائما يرفع التكليف، إنما الجنون رفع للتكليف. رفع قلم عن ثلاث، مين هم الثلاث؟ نائم والإيه ومجنون والصبي. فيهم الجاهل اسم، اسم الخطأ والنسيان والإيه والاستكراه عليه. ماشي؟ فين الجهل برضو؟ مش موجود برضو في الثلاثة، صح؟ ماشي. لو أغمى عليه هو في عرفة، يعني قعد ثانية كده وأغمى عليه يجزئه، لما جابوه هو مغمى عليه قعد اليوم كله مغمى عليه لغاية لما خرج، ما لهاش قيمة. طيب هو جبل رحمة يعني جزء من جوه عرفة؟ جوه عرفة. وإلا فلا، يعني إن لم يقف بعرفة، يعني وقف إن لم يقف في عرفة طبعا ما يجزئوش، وقف في غير الوقت برضه ما يجزئوش، أو وقف في عرفة في الوقت وهو غير أهل للوقوف برضه ما يجزئوش. واضح؟ يعني واحد قال لك إيه، أنا كده مش هلحق أحرم وروح على عرفة، روح أقف في عرفة فضل مثلا نص ساعة الفجر وبعد كده أروح أحرم بالحج وإيه، لا ما ينفعش، ما يخشش عرفة غير ايه، غير محرم. واضح؟ واحد مثلا بيبيع حاجة هناك وبتاع قال لك ده فاضل نص ساعة، طب ما ايه يعني خليني واقف بعد كده ايه بأحرم براحتي، خش اغتسل كده وروق كده واحرم بالحرج عشان اخد. ما ينفعش، لازم يكون محرم، يكون الوقوف ده هو محرم. طيب ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. طيب في وقت الوقوف عندنا وقت حاجتين، اول حاجه الركن يجزئه اي وقت من ليل او نهار ويكون واقفا بعرفه، لا يجزئه في الوقوف بعرفه. طيب ولكن هناك امر واجب، وهو ان يجمع بين الليل والنهار في عرفه، لازم يجمع بين الليل والنهار، يا اما يفضل قاعد لغايه المغرب، المغرب ياذن خلاص دخل عليه الليل يمشي ان شاء الله يقعد ثانيه في الليل، يبقى يجمع بين الليل والنهار. طب مشي من عرفة بعد العصر راح عمل اي حاجة وبتاع، قبل الفجر يرجع تاني عشان يبقى جمع بين الليل والنهار، لازم يجمع بين وقت في الليل ووقت في النهار في عرفة. طب مشي قبل المغرب، قال لك قبل الزحمة والناس بعد ما تبقى زحمة، قال حلمش بعد العصر كده عشان هطلع على مزدلفة، ومشي يصح حجه ولكن عليه دم لانه ترك الواجب وهو ان يجمع بين الليل والنهار في عرفة. واضحة؟ السنة تجمع بين الليل والنهار. السنة ان انت، ونهاركم بعدين من الرهبة، السنة انك تقعد لغاية المغرب مغرب يأذن عليك تبتدي تتحرك تروح مزدلفة توصل مزدلفة تحط الرحال وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ثم تنام واخد بالك تصلي الوتر وتنام إلى الفجر وثم تستيقظ الفجر تصلي صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر تنتظر حتى يسفر النهار قليلا ثم تدفع إلى منى تتجه اتجاه منى وتأخذ حصيات 70 حصى معاك وانت ماشي توصل إلى منى تذهب إلى جامعة العقبة الأولى ترمي 7 حصيات نشرح كل درس أنا بوصف خاص عشان إيه نرجع نشرح تاني بعد ما ترمي الحصيات تتجه إلى مكة ثم تحلق أو تقصر أو إن أنت تطوف الأول كما تشاء أو تحلق أو تقصر ثم تدخل الحرم طوف طواف الإفاضة وتسعى ثم يحلك كل شيء إلا 3 أشياء خاصة بالنساء ثم ترجع إلى منى مرة أخرى تبيت هذه الليلة اللي هي ليلة أول يوم التشريق يعني يوم العيد بالليل تبات في منى بات واجبا ثم في اليوم الثاني من أيام العيد يعني يوم 11 تروح ترمي رمية العقبة الأولى والثانية والثالثة ثم تبيت واليوم اللي بعديه ترمي الأولى والثانية والثالثة ثم إن أردت الاستعجال رحلت قبل المغرب فإن بقيت للمغرب وجب عليك المبيت وتبات لغاية اليوم الثالث ترمي الرمية الأولى والثانية والثالثة ويتم النسك بتاعك ويبقى عليك شيء واحد قبل ما تمشي تسيب مكة وهو طواف الوداع. خلص الحج؟ فاضل 5 دقايق. طيب ما احنا خلصنا قبل الحج كله ايه افتح الايه. طيب خلاص الدعاء بقى بيقول ومن وقف ليلا فقط فلا. اخر المسألة وقفنا عندها انه يجمع يعني يجب ان يجمع بين الليل والنهار في عرفة. فبيقول من وقف ليلا فقط يعني لم يقف بالنهار فلا يعني فلا دم عليه فلا دم عليه. ده لم يجمع بين الليل والنهار دم عليه دم. ازاي يعني مش قلنا لازم يجمع بين الليل والنهار والركن ان هو يقف في عرفة ولو ما وقفش بالليل يبقى عليه دم يبقى يجب انه يجمع بين الليل والنهار في عرفة وقلنا لو خرج قبل المغرب لازم يرجع قبل المغرب لو ما رجعش عليه دم واحد راح دخل عرفة بعد الليل بعد المغرب اصلا وينفع؟ ينفع ينفع بس يبقى عالوش حاجة عشان هو اصلا دخل بعد الليل اللي دخل بالنهار لازم يستنى جزء من الليل. طب لو ما دخلش بالليل اصلا دخل بعد ما دخلش بالنهار دخل الليل اصلا هجيب جزء من النهار ازاي يرجع بالزمن ما عالوش حاجة ماشي بس هو ما جمعش ليه هو عجز عن الجمع يقدرش يجمع هو دخل اصلا بالليل يجمع ازاي اللي دخل بالنهار بيقوله خلاص طب ما دخلت بالنهار يبقى انت لازم تجمع بين الاثنين. طب اللي دخل بالليل نقول له يجمع بين الاثنين ازاي ممكن يكون مقصر ده فكرة ممكن يكون قصر انا شاكك ان هو صيدلي ايه يعني هو مقصر تقيس ايه تكاسل حتى هو بس هو دخل تلبس بالنسك امتى من الدخول بعرفة ده تلبس بيه امتى اول ما دخل تلبس بالنسك ده خلاص كده هو وقف في عرفة نشوف واقف امتى من النهار لا لازم تخش جزء من الليل معاك. طب بالليل خلاص عليه ايه يرزقه احنا قلنا وقت وعرفة على خلاف من الفجر للفجر او من الظهر للفجر الفجر يوم النحر فيرزقه طبعا. طيب مش الفجر للفجر دي كده كده هعدي عليه ليل ونهار هعدي عليه نهار وبعدين ليل. انا بقول وقت الوقوف من الفجر للفجر مش لازم تقف كل الوقت يعني ده اللي يرزق او ده على مذهب الحنابلة مذهب الجمهور من الظهر يوم عرفة حتى فجر يوم النحر ده وقت الوقوف لو وقفت لحظة يجزئك عايز توقف وقت كله وقفه ده بعد بقى نخلص عشان ايه الناس تعبت وانا تعبت ماشي. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة. طيب قال ايه يدفع بعد الغروب ماشي يعني يذهب الى مزدلفة بعد غروب الشمس بعد غروب ليه عشان اجمع بين الليل والنهار ماشي. طيب الى مزدلفة ويمشي في سكينة، يعني مش كده بسكينة كده بالراحة، يسرعوا في الفجوة. يعني لما تبقوا ماشيين كده ساعات لقيت مثلا ايه فجوة كده في مكان، الناس ماشيين قدامك في حتة فضية، تسرع يعني ايه تروح بسرعة تمسك تسد الفجوة دي، يبقى تسرع في الفجوات. نعم ويبقى في مسافة اصلا انت بتحلم. لا تعرف يعني ايه 2 3 مليون كده ماشيين في حتة صغيرة، طبعا زحمة غير طبيعية اصلا، فيش مسافة كبيرة اصلا، هي كلها مسافة صغيرة على وقفة ماشي بين الرجل واللي ماشي قدامه يعني. لا بالضبط بالضبط مش عارف. لا 10 كيلو ايه، لا طبعا اقل بكتير. لا مش كيلو، اكتر يعني 3 كيلو 4 كيلو يعني مش فاكر، مش كتير يعني. لا لازم ليه ممكن تركب، انا بقول اللي بيمشي طبعا اللي بيمشي ياخد ثواب اكبر، بس الموضوع فيه مشقه طبعا مش سهل يعني، بس اللي بيمشي طبعا بيعرف يعمل حاجات هنقولها دلوقتي، اللي راكب اتوبيس مش عارف يعملها. نعم نميره ده عمالك من مسجد نمر ايه مش يعني مش موجود اه انت عايز ايه مسجد نمره؟ اسمع عنه في اليوم العرفه عرفه مسجد نمره ومسجد الخيف، تسمع عن الاثنين دول؟ مش مشكله اسمعش يعني. ماشي ويجمع بها بين العشاءين، يعني يجمع في عرفه عرفه احنا فين دلوقتي مزدلف ركزوا معايا، يبقى يجمع في مزدلفة بين العشاءين. ايه العشاءين؟ ليه سموا العشاءين؟ يلا تسليم تسمية الاثنين بالعشاءين دي ايوه اسمها للتغريب. تقول سيدة عائشة كان يمر الشهر الهلال والهلال والهلال على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم طعام الا الايه الاسودين دول بقى تمر وميه، ميه سوده، ولكن لما يجمع اثنين من بعض كده يجمع الاغلب منهم، طبعا لون الميه ما لهاش لون، التمر لون اسود فيبقى لون التمر يغلب فيكون ايه الاسودين هو الميه والتمر كده. العشاءين، العشاء طبعا هي الطويله وهي اطول في ركعات وهي وقتها اطول بكتير من المغرب، فتغلب على المغرب لما تجمع الاثنين تقول الايه العشاءين. ماشي ايه وبين كل اذانين صلاة الاقامة، بس الاقامة بتسمى اذان اصلا يعني هم غلبوا الظهر اكثر من العصر والظهر وقته اطول من العصر فعلا، مش واخد بالك ولا ايه؟ مش قوي من الظهر عمر من الظهر العصر دايما حتى في صيف شتاء في اي وقت هتلاقيه اطول من عصر المغرب. ماشي طيب، طبعا هنا الجمع هنا برضو هيخش نفس الخلاف اللي على السفر بس والجمع للنسك، يعني هي نفس المسألة. ماشي ويبيت بها وجوبا، يعني يبيت مزدلفة بياتا واجبا، وده أول بيت واجب عدى معانا اهو، البيت اللي في مزدلفة الأولاني بتاع يوم التروية كان بياتا سنة، هذا البيات الذي بمزدلفة هو بيات واجب وله الدفع بعد نصف الليل. بيات الواجب ده ان هو يمكث اي وقت بعد نصف الليل، يبقى عشان يسمى بياتا هنا او في منى بعد كده انه يمكث بعد نصف الليل، يعني لو راح ما بين صلى المغرب والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو لما وصل مزدلفة صلى المغرب ثم انزل الرحل ثم صلى العشاء ماشي، ومكث حتى الفجر ماشي. هو بقى لو وصل بعد العشاء على طول او بعد العشاء بساعة بساعتين بثلاثة، مهم يشوف نصف الليل امتى، لو لسه مثلا ساعة ساعتين يقعدهم لغاية لما يوصل نصف الليل وبعدين يمشي ماشي. لو بقى نصف الليل لو هو مشي قبل نصف الليل راح بدري ولا حاجة على زين العشاء صلى مغرب عشاء كما تقديم راح طلع على منى على طول، فراح على المزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم لأنه لم يمكث الى نصف الليل في مزدلفة. مش فاهم ايه شايف حاجه قلت يعني بيمكث فين عرفه ولا فضل انت مش فاهم انت بتطلع شرح لك بالتفصيل يا ابن انت. اتلخبطت يعني عرق الاول اللي هو عرق المبيت الاول في منى ده سنه ده خلاص الاولين مول كل المبيتات الواجبه يعني دي او اللي جايه بعد كده في منى انه يمكث حتى منتصف الليل لازم يبقى موجود جزء بعد منتصف الليل فين يمكث في مزدلف سيبك من منى خلاص انسى منى هني بقى بقولها في ساعتها ما تيجي بقى المبيت بتاع منى يبقى يوصل في اي وقت المهم ان هو من منتصف الليل للفجر يبقى موجود في منى في مزدلفه ولا يمشي في اي وقت بعد نص الليل يبقى هو موجود في مزدلفه اي وقت من بعد منتصف الليل حتى الفجر يمشيش غير بعد الفجر يا لهوي برضو ده مش في هندسه ايه ويوصل وقت ما يوصل يمشي وقت ما يمشي ده مش مشكلتي مشكلتي ان هو ليل 11 ساعة مثلا من المغرب للفجر 11 ساعة ماشي بعد 5 ساعات ونصف دخل منتصف الليل اخر 5 ساعات ونصف في الليل دول لازم يبقى موجود في جزء منهم في مزدلفة جي امتى مشي امتى مش مشكلتي اتفهمت كده ازعل تاني ولا خلاص خلاص ماشي طيب احسن فهمت صحيح ولا ماشي وقبله فيه دم يعني لو رحل قبل منتصف الليل من مزدلفة ففيه دم ماشي كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله يعني زي ما بقول يكون وصل بعد الفجر يعني لو راح بالليل ومشي قبل منتصف الليل أو راح مزدلفة بعد الفجر كده المبيت فات عليه لا قبله يعني أنا لا قبل الفجر لو وصل قبل الفجر خلاص ما فيهوش حاجة لو وصل قبل الفجر بعشر دقائق دخل مزدلفة خلاص المبيت كده إيه تم انا شرحت الدم ده بالتفصيل ايوه ده نعرفه هو ده ماشي اذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقى طيب المشعر الحرام ده هذه من ضمن الحاجات اللي راكبين العربيات ما بيعرفوش يعملوها ما يعرفش المشعر الحرام فين اصلا وما يعرفش يشوفه ماشي بالعربيه بقى انما طبعا اللي ماشيين واخد بالك المشعر الحرام طبعا انا برضو حتى لو مشيت مش عارف اوصل له والشيخ اللي كان شرح لنا مكانه قبل كده طبعا نسيت بس هو جبل صغير كده في مزدلفة جبل صغير مش جبل كبير ده المفروض ان هو يصعد ايه هذا الجبل الصغير ده هو عند مشعر الحرام مذكور في القران واحمد الله وكبر واقرا فاذا افضتم من عرفات ماشي اللي بيمشوا وعارفين مكانه ده بقى اللي بيعملوا كده بس دول قليلين اللي عارفين مكانه حد اصلا بيبقى ممكن ولا صحبه ولا انا فاهمه ان ما فيش حد عارف مكانه قوي يعني الناس بتمشي وخلاص مش هو الجبل لا مش جبل وحيد اكيد اصل مش جبل جبل يعني جبل صغير يعني زي تل كده ولا حاجه ماشي مش واجب هنا مش واجب بقى تشرح انت مكاني تعال انا في حته مش هروح يعني ايه قبله في دم وصول اليه بعد الفجر ده قبل لو وصل قبل الفجر ما عندوش دم لو وصل مزدلفة بعد الفجر يبقى عليه دم ماشي يبقى قبله في دم قبل ايه مفيش قبل في دم قبل لو مشي قبل نصف الليل عليه دم دخل بعد الفجر عليه دم يعني روح بيته يمشي روح فين ايه بس ايه في حج روح من مزدلفة لمنى حبيبي مش انا شرحت بسرعة كده عشان تركز مش انا قلتها كده بسرعة هيروح من مزدلفة ومنى ويرمي ايه ويروح فين ومش انا قلتها بسرعة كده لقطاش حج صعبة صعبة الحج الحج سهل جدا عرفت يروح منى يعني لو يرجع تاني فين كان في عرفة يا لهوي روح لا الموضوع صعب جدا عايزين بعد كده الدرس ده لو هنعيده لا مش بروجيكتور احنا نقول مين عمل عمره يخش لا مش عمره روح مش هنتعب نفسنا بقى ما العمل العمره بيعمل له هناك جوله مناسك ويفرجوه بقى على عرفه ويفرجوه على منى ويفرجوه ايه ضحكوا عليك دي مساله ثانيه فبيبقى على متصور الموضوع يعني عارف عيني حجر عارف يعني كعبه شايفها قدامي كده يعني انما يعني اللي انا شايفه ده الصراحة يعني طيب يعني مشعر الحرام نفسي مش عارفه فأنا اشرح لكم ايه مشعر الحرام قلنا ده جبل ملك في مزدلفة فيصعد على هذا الجبل ويقرأ ايه اذا فضتم من عرفات ماشي طيب هو قراءة الايتين دول هي مش وردة ولكن بعض العلماء جعلوها قياسا على ايه ايوه على السعي ايوه مرأة الحاجة عيد ليه ماشي قياسا على السعي اللي هو ايه ان الصفا مروة من شعائر الله طيب ويدعو حتى يسفر ماشي يعني حتى تسفر طيب ماشي ممكن يسفر اللي هو الضوء يعني ماشي او الضوء صح نعم هشرح دلوقتي هشرح انا بس بقى ماشي بيدعو الله عز وجل حتى يسفر الصبح تعرف بعد صلاه الفجر كده قبل الشروق بربع ساعه بثلث ساعه تلاقي الدنيا نورت والشمس لسه ما طلعتش ده اسمه الاصفار نعم الاصفار يعني يفضل كده الدنيا مصفره تبيض تبيض تبيض لغايه لما الشمس تطلع اول ما تلاقي النهار ابتدى يطلع كده ولسه الشمس ما طلعتش ده اسمه الاصفار يبقى يفضل يدعو حتى تسفر الشمس يبقى في وقت مع صلاه الفجر حصل مثلا مع ثلث ساعه حتى نص ساعه هيبقى في وقت لغايه لما الشمس على ما الضوء يسفر كده على الاقل مثلا ثلث ساعه ولا ربع ساعه يدعي بقى لغايه لما الشمس لغايه لما الضوء يسفر وبعد كده يبتدي يتحرك ماشي يبقى هو لغايه لما الضوء يسفر الضوء يبدا في التحرك للذهاب الى منى ذهب الى فين احمد رمضان راح فين كان فين قبليها بس تمام طيب فإذا بلغ محسرا وهو واجي بين مزدلفة ويفضل ماشي في مزدلفة في آخر مزدلفة في حتة اسمها وادي محسر ماشي يوصل عند دي بيقول أسرع رمية حجر طبعا لو يعرف يسرع يعني لو كانش انزحاب شديد ماشي يعني يسرع عارف رمية حجر يعني ايه واحد بيرمي حجر كده وقطم حجر بيوقع دي بسمامة حجر يعني ايه قدروها كده يعني ماشي بيسرع ايه اللي هو تقريبا مسافة ايه وادي محسر كله ده في اخر مزدلفة خالص طيب وادي محسر ده بقى بيقول ان هو في الوقت ده يعني في اخر مزدلفة دي في بعض العلماء خلاص نرد على الاسئلة بيقول ان هو يجمع الحصيات التي سيرمي بيها في منى ماشي بيقولون يجمع الحصى من هذا المكان بعض العلماء استحبوا بعض العلماء قالوا لم يرد وليس بسنة والموضوع في الامر ده خفيف لو جمع من هناك ماشي جمع من منى ماشي جمع من اي حته ماشي الامر ده خفيف ليس شرطا عند الجميع مفيش حد قال باشتراطه يعني ماشي طيب وياخذ قد ايه بيقول عدده 70 ركزوا معايا في الحساب شويه ياخذ ايه 70 حصى ماشي يعني ياخذ 70 دول ال 70 دول ايه بقى فين 10 دي ماشي خليك حلو ماشي طيب اليوم بتاع ايام التشريق بيرمي كم حصى هما 3 جمرات نشرحهم بس بسرعه كده منها في حاجه اسمها جمره الاولى والوسطى والعقبه اللي هي الثالثه الاخيره دول 3 جمرات ماشي طيب المفروض بيرمي كل واحده فيهم 7 حصيات ماشي يبقى في اليوم كام 21 اليوم الثاني 42 ماشي واليوم الثالث 63 ده تام للي مش هيتعجل ده هو اول يوم التشريق ثاني يوم التشريق ثالث يوم التشريق اول يوم اللي هو يوم العيد بيرمي رمية العقبة بس اللي هي الثالثة ما بيرميش الاولى ولا الثانية يعني بيرمي ايه واحدة بس بكام حصى 7 يبقى معايا كام دلوقتي 70 اتحسبت حسبتش ده اللي كنت خايف منه 7 حصيات بس عملت ايه 7 ايه 7 انت نميت كم مره لا انا عملت عمره بس صح انت عملت عمر ومين في حد هنا حج كم مين ابراهيم صح ابراهيم اللي حج ابراهيم لا يبقى محمد اسمه محمد ايه يعني ايه ايوه طويل شويه صح هو ده اللي كان عمل حج اه هو ده اللي قاعد معايا. انا بقول لك انت انا عمال اكلمك ان انت طول بعض عملكوا ايه. هو اللي قعدت اشرح له بالتفصيل كده. انا قايل لك بالتفصيل فانا مش انت مسكين يا عيني. طيب انت ازاي على الفاضي هو مش رابع هو الاول فعلا يوم العيد. يوم العيد هو اول يوم حلمي فيه هيرمي 7 بس. بعد كده كل يوم 21 في 3 بكام؟ 63 مع 7 بقوا 70. فهمت ولا لا؟ لسه نتعجل ايه لسه؟ انا عارف اشرح لهم اللي ما تعجلش تقول نتعجل. طيب بص اكتب 1 2 3 4 لغايه 7 ولا بص يا ولدي ركز معايا دلوقتي. انت يوم العيد الاول بترمي بص اوعيدك 1 2 3 دول 3 جمرات 1 2 3. اول يوم العيد بترمي في الثالثه دي اللي اقرب لمكه 7 حصيات تحطهم في مخك ماشي. يبقى ايه 7 حصيات ده اول يوم العيد. خلصنا اول يوم العيد. تاني يوم بقى العيد اللي هو اول يوم تشريق واخد بالك هيرمي هنا 7 وهنا 7 وهنا 7 بكام؟ ايه ماشي 21 ده 7 الاولين. وبعدين تاني يوم 7 7 و7 يبقى 21 21 و7. تالت يوم 7 و7 و7 21 21 21 كام؟ 63 زائد 7 بقوا كام؟ وضحت؟ العقبة أكبر واحدة؟ نعم؟ الأماكن أو الأسماء بتاعت الحاجات دي. الأولى وسطى العقبة. العقبة دي الوحيدة بتتم زيادة مرة. يعني العقبة يوم واحد بقى. العقبة واحد في العيد يعني. يا لهوي. بتترمي أول يوم العيد وبتترمي بعد كده في كل الأيام التانية. يبقى مش يوم واحد. في يوم لوحدها مش يوم واحد. أول يوم في العيد. إيه؟ لا إيه عبارة عن إيه؟ نرمي ايه؟ هشرح لك عن ده. طوب لا طوب ايه؟ حمص لا مش حمص يا لهوي. عايز ايه؟ سيرة ايه ده؟ مش سيرة من بقك. طيب خلاص الحسبة الأولانية سهلة. اللي مش هيتعجل اللي هيتعجل قصدي اللي هيتعجل ركز معايا بقى أنا أصلا مركز بالعافية. لا اللي هيتعجل ده هيقعد اول يوم ايام التشريق وتاني يوم بس مش هيقعد اليوم الثالث. فهيرمي 7 و21 و21 هياخد كام حصه معاه؟ 49. 21 21 يبقوا كام؟ 42. والسبعة يبقى 49. يبقى اللي هيتعجل هيرمي 49 حصه. اللي مش هيتعجل هيرمي 70 حصه. وخد معاك بتاع 200 300 حصه عشان اللي هيجي في دماغ اللي جنبك والحاجات دي كلها. اه انت فاكر كله بيقع ولا ايه؟ بس عادي كده في هدات وفي حاجات تانية كتير. ايه؟ اول رمية اللي بتبقى 7 دي فبقى اول يوم العيد لسه جاي. طب ماشي اللي هيتأخر هيرمي هيتأخر هيرمي اه لا يا احمد احنا بنقوله ده اللي هيتأخر هو الطبيعي. هي 70 هي من 70 اللي احنا حسبناها. 40 كيلو مش لاقي حاجه كده ايه؟ مش لاقي اي حاجه يعني. ما هوش اي حاجه فما تعجل في يومين فلا يقسم علي عايز اي حاجه على طول التعور. ها خلاص؟ حد مش ها مش علاقه بالايام. هي الثلاث جمار واحده اسمها الاولى مالهاش علاقه بالايام، واحده اسمها الوسطى، واحده اسمها العقبه. دول ثلاث جمار ثلاث اماكن ورا بعض موجودين في منى. عشان جبنا سيرة ايام دلوقتي. الوسطى دي مش يعني يوم الاوسط، ما لهاش علاقه. ده مكان اسمه الاولى، مكان ترمي فيه اسمه الاولى، ومكان بترمي فيه اسمه الوسطى، ومكان بترمي فيه اسمه العقبه. خلاص كده واضحه؟ في مشكله؟ اه ماشي. يعني كده العقبه دي واحده 70 جمره لوحدها. بص الجو تاخد 7 ده اول يوم. تاني يوم برمي الثلاثة كل واحدة 7 ماشي، وتاني يوم كذلك وتالي يوم كذلك. فكل يعني الأولى والتانية بترمي فيهم ثلاثة في سبعة، الأخيرة بترمي أربعة في سبعة. واضحة كده؟ ده أصعب اللي قلت ده على فكرة. سفهمت بالأصعب؟ ماشي ما شاء الله. في ناس أسكيزي إيه؟ هيك مطلع عن الأول أخوه. خلاص عدده سبعون خلاص. كي متعجل بيرمي أول يوم سبعة وبعد كده بيرمي أربعين بيرمي يومين بيرمي يومين. أيوة كده. حد يقعد لحد يوم ثلاثة إيه؟ يقعد لحد يوم 13 11 12 ما يوم 10 ده يوم العيد، يوم 11 يوم الاول، يوم 12 يوم الثاني بيمشي 12 ماشي قبل ما تخش عليه ال 13 ماشي. طيب عدده 70 بين الحمص والبندق. الحصى حجمها حمص ده مش الحمص، لا مش ده بتاع المقله بتاعتنا ده مش معروف، حمص الشام. كلمه على الحمص في الشرع يقصدوا حمص اللي عندنا ده ما شفتش حد وصفه ماشي. حمص عارف حمص الشام تبقى قد كده حمصاي واخد بالك عند بتاع الكشري. ايوه هو ده حلبسه ماشي بتاعه الحلبسه اللي بقول لك عليها دي ماشي. يبقى هي الحمصاي تبقى قد كده والبندقيه بتبقى اكبر تبقى قد كده. لا مش قوي كده. لا لا في بندق يعني بندق كبير يعني في بندق كده حلو مش بندقيه بعد ما تتقشر بندقيه بقشرها يعني في احجام في كده وفي كده يعني كده مش بندق ده كده عين جمل يا شيخ عين جمل يعني عين جمل ايه اطلع عين الجمل ماشي. بندقيه بتوصل مش انا ما شفتش انت بندق حلو طب طب ماشي ماشي يعني بتبقى كده كده كده مصاير تبقى كده ماشي يعني كده كده تقريبا واخد بالك. طيب ما يجزئش بقى الصغير قوي تجيب بقى حته رمليه صغيره كده وترميها ما تنفعش. وما يجزئش الحاجات الجميله اللي بيرموها دي والشباشب والحاجات دي ما تنفعش برضو. ده بجد ده تلاقي تشبشب جاي موت في وشك من هنا ايه بقى اللي بين مسكينه واللي بين مش عارف ايه الحاجات دي كلها بتعورتها. لا بس مش شباشب وجزم بجد مش بتهريج. الناس متصوره ان هو بيرمي الشيطان فيقول لك هو ده اللي عمل فيه روح جايب الجزمه وروح قلبيه بالجزمه يبقى ضرب بالجزمه. طبعا اصل القصه معروفه ان سيدنا ابراهيم تمثل له الشيطان في هذا المكان فرمى سبع حصيات وهكذا. فهم فاكرين الشيطان قاعد من ساعتها مستنيهم عشان يرموه. الله اعلم يعني هو قاعد ولا بس يعني. نعم سيدنا ابراهيم كان تمثل له الشيطان فكان في كل مكان من هذه الثلاث اماكن يتمثل له الشيطان فكان سيدنا ابراهيم يرميه بسبع حصيات في كل مره فاصبحت نسكا للمسلمين من وقته. لا يعني بدء القصه يعني ما كانوا مرموش ب70 صح؟ لا اقول بقت نسك بعد كده صوره النسك بعد كده سيدنا ابراهيم عمل قبص يعني هل الثلاث ايام قاعد يرميه كل يوم مش عارف انا مش عارف القصه بالظبط يعني. طيب عدده 70 ها الحمد لله بين الحمص والبندق خلاص. الثانية الحمص بتاع المئلة ده مسموش يعني مش ده اللي بيتوصف في الشرع دايما بالحجم اللي بيعرفوه حمص الشامي اللي هو بتاع الشام ده. الحمص الثاني ده يعني ما عرفش اصلا هل اسمه حمص اصلا في اللغة العربية ولا لا. ده حمص بتاعنا احنا كده ماشي. ها في ادب شرعي للتعجل ولا اي لا لا لا براحته خالص. طبعا يفضل وسن والثواب الاكبر انك تقعد يعني لو عايز يتعجل هو حر يعني مش لازم لحاجه ولا لضروره لا يعني هو مخير في ذلك. طيب اذا وصل الى منى وهي من وادي محصر الى جمره العقبه وادي محصر ده قلنا هيجي عنده هيسرع يبقى خلص مزدلفه دخل على منى بعد كده ماشي. طيب منى بقى مسافتها من امتى؟ من نهايه وادي محصر الى جمة العقبة دي كلها اسمها منى. دي لو واحد يرميها سبع مرات في اول يوم جمة العقبة مش قلنا فيه الجمرة الاولى وجمرة الوسطى وجمة العقبة. هيقولت العقبة بس لا جمة العقبة لازم يبدأ الاولى والثانية والثالثة في الايام وفي اول يوم لازم يرمي الاخيرة ورمى الاولى بدل الاخيرة ما يجزبوش ماشي وعليه دم. هي مرسومة هي. الأولى والوسطى والعقبة. الأولى أقرب لمزدلفة، الوسطى في النص، العقبة أقرب لمكة. انت هتف منه طبعا. ها ثلاثة داخل منها. الأولى وسطى العقبة، وسطى عشان في النص، الأولى الأولانية، العقبة الثالثة. حضرتك قلت عليه دم يعني عيدها وعليه دم لو رمى غلط. لا مش لا لو ما لو رمى الأولى فاكر إن هو ده يجزئه خلاص النص خلص وبتاع اكتشف إن هو رمى غلط عليه دم. لو رمى غلط ما يرمي صح. رمى في الأولى بدل العقبة. فاكرها العقبة قالوا لا ده ترميت غلط روح يرمي الصح. لو عمل كذا حاجة غلط يذبح مرة. لا حاجة واحدة لو من نفس الجنس يعني مبيت ما باتش في مزدلفة ورماشة لمية العقبة عليه دمين مش دم واحد. عليه دم بل لو ما عادش. لو ما عادش اي يعني لو وقت العيدة خلص لخلصت الايام. طيب طيب رماها بسبع حصيات متعاقبات يعني رمى جمرة العقبة نرحبطكم الاولى الاولى عند الرمية الاولى يعني ماشي بالرمية الأولى اللي في جمرة العقبة ماشي بيرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض يرفع يده حتى يرى بياض إبطه وهشوف بياض إبطه منين مش لابس جلابية إيه ده والله فاكرين طب كويس ماشي ويكبر مع كل حصى يعني مع كل حصى إيه يكبر. طب في شروط بقى مش ذاكرينها كثير قوي في الرمي ها مش فاهم سؤالك يعني شبك بتجاوب على نفسك يعني بياض ايه بطن اللي تحت الابط يعني اللي تحت الابط يعني فهمت ان كان فيها اشكال يعني فبشوف مش فيها اشكال ولا حاجه واحد خلاص ده كنا في صفحه على فكره احنا كده هنخلص ده مش خلينا بقى نشوف الابط بعدين هقول لك بقى ده في حاجات كتير جدا مش كده بس وذكر حاجتين طب نقولهم بعدين نكمل ويجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى يعني رمى سكينة رمى فلوس ولا يجزئ لا يجزئ لا ولا يجزئ لا يجزئ ماشي رمى بأي حاجة بشبشب مش عارف ايه اي حاجة يعني جزمة بتاع ما تمشيش لازم الحصى ماشي كل ده ما يجزئش. طب ولا بيها ثانيا ودي فيها خلاف يعني رمى الحصيات وخلص وجي في نص الليل قال لك لسه حليم راح نازل تحت وجاب الحاجات اللي اترمت عشان يرميهم تاني ماشي. في بعض العلماء قالوا هذا لا يجوز قصوها على الماء مستعمل ان الماء اللي استعمل في عبادة لا يجوز ان يستعمله مرة اخرى كذلك هذه استعملت في عبادة فيجوز ان تستخدم مرة اخرى. وفي بعض العلماء قالوا لا يجوز فالموضوع ايه يعني موضوع بسيط يعني طبعا هو ده مش هيحصل يعني والذي ينزل فين مجنون ينزل انت هيترجم معاه مفيش ليل نهار على الناس 24 ساعه ترمي مفيش حاجه اسمها ينزل مفيش ايه مفيش المكان هو ينزل فيه ده لو طلع على الكوبري بس من تحت فيه في في سيوك اللي انت بتقوله ده من فوق واخد بالك هم عاملين مكان تحت لازم ترمي يوم اخد المكان ده ما كانش على عيني المكان ده ما شفتوش بصراحه ماشي طيب ايه حصل يعني واحد عشان مش لازم في الزمان ده يعني مش لازم انتوا ليه رابطين دماغكم باللي بتعمل دلوقتي في ايام الدنيا كانت فاضيه والله اعلم قدام هيحصل ايه فاحنا بقول لو واحد قدامه يعمل كده ما يعملش كده تعرف الاحكام يا ابو مش ممكن ما تجزئوش اصلا قصدي هو لا حاجه في الارض وقع هو طب ما وقع على الارض وما استخدمتش ما وصلتش هناك وعين كان طبعا وصلتش خلاص ما بقتش مستعمل ماشي ما اجزئتش الاولاني فهي مش نافعة. طب المطلوب ده موجود من ساعتها واحد واحد. نعم المطلوب ده موجود من ساعتها كل شويه نفس المكان ده بيجي نفس الناس وعجل الناس اللي قالوا اكيد كل ده مستعمل. يعني مش معقول الناس بقى لها 1400 سنة كل واحد بيجيب طوبة مختلفة عن التاني اكيد يعني. فده قول الناس اللي قالت يعني اكيد يعني يعني المواضيع قريبة. حاجة كانوا جايبين المكان دوت هم اصلا عاملينه مكان مايكل يعني وبعد كده هو بينزلوا الكلام دوت ويصفوه ويحطوا كل حجر في مكان معين وبعد كده الشاحنات بتيجي تاخده وترميه اصلا في مقالب يعني. ماشي مش مستعمله. اقول يا هم بالنسبه يعني لازم يرمي طوعه جوه الصدر. انا لسه عايز اقول بقى انا عايز اقول يا جماعه مش في حاجه ثانيه بالنسبه لو رمى اكتر من جمره مع بعض اكتر من سبع حصيات يعني تقصد؟ لا ايه مع بعض يعني تيجي في اخر الفصل خلينا نتكلم فيها من تيجي وقتها جاي المسألة دي جاي المسألة دي لو اخر رمي يعني يرمي الناس مع بعض. لا مع بعض يرمي اكتر من واحدة مع في وقت واحد. ماشي طيب دلوقتي اول حاجة يشترط ان يكون رميا يعني لازم يرمي يعني وعلى ايام انا ما اعرفش دلوقتي ايه كان بيبقى فيه زي حوض كبير خالص وحاطين شاهد كده في النص شاهد من بعيد عشان الناس تشوف تعرف ان هو المفروض ترمي في المكان ده. فلو هو ربنا كرمه بقى وفضل ايه لقى نفسه على ايه خلاص على حدود الحوض ده حوض قدامه لسه حيرمي واحد اتنين يحطهم حط كده ما يجزئوش لازم يكون راميا لازم يرمي. فلو كان وضعا فلا يجزئه يبقى اشترط الرمي. دي حاجة. تاني حاجة بيقولوا أن يكون بفعله. يعني إيه بفعله؟ ركزوا معي. يعني هو مثلا بيرمي كده خبرك الجاية بعيد ما جاتش واحد راح مديه هد راح تنزل جوه الإيه؟ جوه الحوض جات بيرمي مثلا بيرمي هو على الحوض فما جاتش فيه بس واحد راح عملها كده بدماغه واحد إيه؟ عملها جوه ايه وقعت جوه الحوض يقول لك يقول لي متشكين يا عم الحاج ضاعت لنا واحده قال له متشكين ضاعت عليها واحده ايه لازم تقع جوه الحوض وبفعله هو اللي برميته هي اللي تجيبها. رمي ولا ممكن كده رمي ما يسمى بالرمي كل ما يطلق على كلمه رمي ده يجزئ كل ما يطلق عليه رمي لا يجزئ. ريحتك انا ماشي يبقى لازم يكون بفعله. يعني لو حد خدها جت في ايد حد وراح حولها او حول اتجاهها بغير فعله وقعت في الحوض ما تجزئوش لازم هو رميته هي اللي تقع. ماشي ولازم ان هو يكون رميا. واضحه كده؟ اه هيشوف هو عارف ان ده الحجر بتاعه في 500 حجر من هاي. بيبقى شايف بيبقى شايف لو من تحت لو من فوق كله بيقع. من فوق الكوبري عاملين فتح كده في وسط الكوبري كده كبيره كده واخد بالك وبترمي فبتقع عاملين زي قمع كبير كده واخد بالك اخر نهايه القمع على الحوض من تحت ومن فوق القمع كبير فانت بترمي جوه القمع بتبقى شايفها طبعا. لو واحده شكيت وقعت ما عدتش يبقى ايه تبقى ايه كانها ما عدتش وتعمل واحده ثانيه زي الطواف بالظبط. ماشي خلاص. طيب ولا يقف يعني في رميه العقبه الأولى يعني الرمية الأولى اللي في العقبة واخد بالك لا يقف بعدها يعني يرمي ويمشي على طول ويقطع التلبية قبلها. مين اللي يقطع اللي هو المحرم الحج كله بقى سواء مفرد أو قارن المتمتع قطع التلبية الأولى بتاعت العمرة يبتدي يلبي من أحرم الحج بقى يبقى كله اللي هم محرمين بالحج في هذا الوقت يقطعون التلبية قبل أن يرموا رمية العقبة. ماشي بعد ما يرمي العقبة الأولى هو ما يرميش اللبية. نعم. بعديها ولا؟ خلاص قبل ما يرمي يقطع التلبية. طيب ويرمي بعد طلوع الشمس. ده السنة إن هو يرمي بعد طلوع الشمس. ليه السنة؟ إن هو أصلاً مشي من مزدلفة إمتى؟ بعد أن أسفر النهار على ما وصل منى وابتدى يرمي كانت الشمس طلعت بقى لها فترة. عشان كده السنة انه يرمي بعد طلوع الشمس. ماشي طيب ويجزئه بعد نصف الليل. ده كده في الاجزاء واحد اول ما نصف الليل عدى عليه في مزدلفة راح ماشي على طول وصل منى قبل الفجر باربع خمس ساعات يرمي مش مشكلة ويطلع على مكة على طول يبقى ده يجزئ. نعم ده يوم النحر ما هو طبعا نقول يوم النحر بدا من المغرب اللي هو كان في نهايه يوم عرفه. ما هو يوم عرفه خلص المغرب الاذن ده مغرب ايه يوم النحر من المغرب ده لغايه المغرب اللي بعديه ده كله اعمال. يوم النحر ده في الليل بتاعه في المبيت مزدلفه ماشي. نصف الليل بتاع اول ايام التشريق. لا نصف الليل بتاع يوم النحر مش الليله بتسبق اليوم. اي ما عشان كده يعني تمام فهمت فهمت شو فهمت يعني اتلخبط. طيب اول ما احنا كنا في عرفه صح ربنا رزقنا ان شاء الله وبعد المغرب ما اذن كده دخل ايه ليله يوم النحر. ليله يوم النحر الفجر اذن بقى يوم النحر نفسه. فليله يوم النحر هي اللي كان فيها مبيت بمزدلفه ويوم النحر هو اللي فيه رمي الايه العقبه وبعد كده يطلع عرفه بقى على اسمه على مكه ويطوف طواف ويحلق ويعمل كل حاجه. انا ما عادش للفجر فراح واحد بقى ما عادش للفجر من منتصف ليل يوم النحر راح طالع على طول قعد لمنتصف ليل بس عشان يبقى اسمه بات وراح طالع على طول على منى وراح رامي رميه العقبه بعد منتصف الليل يرزقه ولكن السنة بعد طلوع الشمس. بعد طلوع قبل طلوع الشمس ازاي قبل طلوع الشمس دي بيتحرك من مزدلفه وانه بيتحرك قبل طلوع الشمس من مزدلفه فعلى ما يوصل تكون الشمس طلعت بقى لها زمان. انا قلت كده بالظبط مجرم. اول يوم العيد ليله العيد ليله العيد ليله العيد نعم بس اهدوا معي ماشي. هو وقت الرمي ده هناخد في الاخر نقول لكم عشان هتموتوني في الاخر ممكن ان هو يجمع كل الرميات دي ويرميها كلها في اخر يوم من منى يرمي السبعين حصى اخر يوم يرزقه بس بالترتيب يرمي العقبه وبعدين يرجع يجيب اولى وسطى عقبه اولى وسطى عقبه اولى وسطى عقبه يفضل يرمي طول اليوم يرزقه عشان نخلص. نعم مجمع بعض ورا بعض بس في منهم مسافه يعني مش كبيره اخر يوم تشريق. خلاص بقى بعد كده خلصت ايام التشريق ما فيش رمي كده عليه خلاص بقى واضح ناس كده توكيل لمن لا يستطيع الرمي يجوز الرمي يجوز في التوكيل بس يكون لا يستطيع الرمي ما لا يستطيع الرمي برضه. سواء السيدات أمرها سهل سيدات ما يروحوش بالنهار أبدا يروحوا بالليل الرمي بالليل فاضي ماشي يبقى ممكن يروح ترمي بالليل مش لازم تبقى بالنهار وفي الرمية العقبة الأولى ترمي بعد نصف الليل ما يستناش للفجر يعني اللي معاه النساء أمره يخفف شوية يعني ده يعني ما هيفقد بعض السنن غصب عنه عشان النساء تعرف ان هي تقوم بالعبادات يعني معايا واحدة ست كبيرة ده عشان يقعد لغاية الفجر ويمشي بعد ما تصفر الشمس يخش علامة العقبة يعني هتبقى صعبة جدا على النساء لما لو راح ورمى بعد نصف الليل هتبقى فاضية ماشي فهيرمي وفي الأيام اللي بعد كده يرمي ترمي هي بالليل للنساء عايز يرمي هو الصبح يرمي يروح معاه بالليل تاني ماشي عايزين على الماشي بس الاحسن يعني يروح مرتين مش مشكله يحصل له ايه بس حتى لو رمى بالليل ماشي الحال يعني النساء الافضل تبعد عن الاوقات انما لو مش هتقدر ترمي اصلا لا ما ترمي بالليل قلنا انما انا مش قادر تروح اصلا تعبانه مش قادر تمشي تتحرك بالعافيه الكلام ده كله دي توكل طبعا ماشي مريض مش قادر يتحرك ده يوكل حتى لو مش مريض لا صحيح ما يوكلش ما ينفعش ما يجزئوش التوكيل ما يجزئش التوكيل لازم يكون هو عنده عذر من الرمي طبعا ما فيش عذر ما يجزئوش. طيب صلنا فين ماشي. طيب ويجزئ بعد نصف الليل يجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او كان معاه الهدي ايه بينحر الهدي ما كانش يشتري الهدي بقى ولا اي حاجه طبعا دلوقتي غالبا بيدفع الصك كده بتاع الهدي ده في الرجحي وخلاص ويديك معاد تقول ضحيتك يوم كذا في وقت كذا تروح تشهد ضحيتك وهي بتتذبح عايز تاخد منها حاجه خد اول يوم العيد ينحر اول يوم العيد بعد الرمي مفيش مشكله ان شاء الله ماشي يبقى ينحر هديا ان كان معه ويحلق ماشي يبقى بعد كده ايه يحلق شعره أو يقصر من جميع شعره. يعني سواء حيحلق خلاص يبقى إيه يحلق شعره كله، ميجي يقصر ما يقصرش من حتة بس يقصر من مجموع شعره، من شعره كله، من جميع شعره. طيب وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أما المرأة فمش هتحلق طبعا، والتقصير برضو ما ينفعش معاها، هي بتقص حتة من شعرها. قدر أنملة تعرف ده الصباع ده في كم أنملة؟ ثلاثة. يبقى قدر أنملة اللي هي حتى قد كده تقطع ايه من جميع شعرها برضو، يعني تلم شعرها كله وتقص منه حتة قد كده قد العقلة. ماشي. طيب ثم قد حله كل شيء إلا النساء. طيب تحلل قلنا تحلل أصغر وأكبر قبل كده صح؟ طيب قلنا تحلل أصغر باثنين من ثلاثة، هو كده عمل إيه؟ رمى وحلق. يبقى حل له كل شيء. الحاجات اللي كانت ممنوعة عليه من الإتلاف زي قص الأظافر والشعر والحاجات دي كلها طبعا شعر وحلق أصلا. ماشي. أو لبس المخيط ووضع الطيب والحاجات دي كلها والصيد كمان كل ده جاز له. لا يجوز عليه، لا يجوز له ثلاثة أشياء. الشيء الأول كله متعقيب النساء، عقد النكاح لا يجوز أن يعقد النكاح. الشيء الثاني المباشرة. الشيء الثالث الجماع. الثلاثة دول يحرمان عليه، يحرموا عليه مش حرمان. يبقى الأشياء الثلاث أشياء دي تحرم عليه. ماشي. يبقى يحل له كل شيء إلا الأشياء المتعلقة بالنساء، إذا التحلل الأصغر. ماشي. طيب يقول والحلاق والتقصير نسك، يعني واجب، هذا نسك واجب، نقصر أو يحلق ده نسك واجب، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لا يلزم بتأخير دم، يعني واحد رمى وطاف وده كده حلق، أخر الحلق مش مشكلة. طب حلق قبل ما ما يرمي أصلا برضو مش مشكلة. حلق فين كده؟ حلق في مينة إيه مشكلة؟ بعدين في مينة كده حلقين قبل ما يطوف، يعني قبل ما يطوف وقبل ما يرمي، قبل ما يرمي حتى الرمي الاولى. ايه قبل ما يرمي الرمي الاولى. الثلاثه دول يجوز ان انت ايه تعمل اي حاجه فيهم قبل الثاني. ماشي. ما هيحلم برضه، ما هو لازم بيحل باثنين من ثلاثه، ما هو هيبتدي يحلق شعره وهو برضه محرم. هو اصلا حتى بعد ما حلق برضه ما زال محرم، ان حل شيء الا النساء. عشان كده قلنا الحلق ده ايه نسك، ده نسك ما بيقص الشعر، هو ايه ده هو النسق كده. يبقى الحلق او التقصير ده والرمي والطواف يبدا بيهم زي ما هو عايز، السنه زي ما قلنا، واخد بالك؟ اول حاجه ان هو يرمي وبعد كده الحلق وبعد كده الطواف. لسه ما قلناش هو الطواف بعد كده، يعني هو بعد ما يحلق يروح طالع على مكه طواف الافاضه، يروح ايه يطوف في اول يوم العيد. بعد ما يطوف ويسعى كده خلاص الحمد لله تم نسكه ويحل له شيء حتى النساء، بس لسه عليه واجبات اللي هي ايه المبيت في منى والرمي في منى، يبقى عليه الحاجات دي. ماشي. حتى لو من اهل مكه، حتى لو من اهل مكه. طيب يفيد الى مكه دي خلال مره جايه بقى احسن، ولا نقولها خلاص بقى السيره خلصت، خدت وقت السيره ربنا يسامحكم. طيب هنقول بقى زي الاخوه كمان يبقى عايش في بلد يروح الموضوع بيبقى عليه مبيت. اه طبعا لازم يرجع منها تاني طبعا عشان يبات، عشان يرمي. ما ده المبيت الواجب بقى، قلنا في مبيتين واجبين، مبيت الاواني بتاع مزدلفه، مبيت الثاني في منى. المبيت في منى ده واجب يا ليلتين يا ثلاثه، لو هيتعجل يبقى واجب ليلتين بس، لو مش هتعجي يبقى واجب ثلاثة ليالي. ماشي. فصل ثم ها قول. النحر لازم يكون بعد مش لازم أي حاجة. مش لازم أي حاجة. طبعا هو يسن إن هو يبقى أول بعد ما يحلق إن هو ينحر. بعد ما يرمي يعني. واخد بالك أي حاجة ماشي الحال يعني الدنيا قريبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك يوم ما سئل عن شيء أخر أو قدمه الا اجازه، اي حاجه اي ماشي، دي قبل دي ماشي، دي قبل دي ماشي، دي قبل ماشي، افعل ولا حرج، كله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، امر سهل. ها النحر اذا في اول يوم ولا مع الثاني يجوز في اي وقت زي ما قلنا، ممكن في اول يوم ممكن ثاني يوم، حتى الاضحيه نفسها ينفع تضحي ثاني يوم او ثالث يوم، ولكن السنه زي ما قلنا. ماشي. لسه الاذان. قولها بسرعه. مش قايل. ها نعم. الدم اللي بعد يطلع يعملوه بعد ما يرجع من الحج ولا بعد ما يرجع من الحج ازاي؟ عمل خطا وكان عليه دم ينفع يعمله بعد ما يرجع من الحج ولا بس في مكه بقى. فصل. ثم يفيض الى مكه ويطوف القارين ومفرد بنيه الفريضه طواف الزياره، واول وقته بعد نصف ليله النحر، ويسن في يومه وله تاخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما احب، ويضلع منه ويدعو بما ورد. هنقول الحته دي بسرعه عشان دي مرتبطه باللي قبليها عشان ما تقطعش بس. طيب ثم يفيض الى مكه، يعني بعد ما التحلل الاول يذهب الى مكه ماشي، ويطوف القارن والمفرد بنيه الفريضه طواف الزياره. هو القارن والمفرد والمتمتع برضو الثلاثه هيطوفوا طواف الافاضه. هو خص الاثنين دول ليه؟ اللي هو قارن والمفرد عشان دول اصلا ما طافوش طواف اولاني ولا ايه اسمه طواف الايه القدوم، فده ما يجزئهمش عن طواف الركن هو طواف الافاضه. فحتى وان كانوا في الحج طافوا طوافا اولا لو طواف القدوم، ولكن الطواف الثاني ده ركن الحج هو طواف الايه الافاضه. واضح؟ عشان المتمتع ما يوش غير طواف واحد في الحج اللي هو ده، عشان ما بقول لك هو بس خاص دول ليه عشان ما حدش يفهم منهم عشان طافوا اولاني مش هيطوفوا تاني. واضح؟ لا ده طواف الايه الزيارة، يقول طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الحج وطواف الإفاضة، وأشهر طبعا اسمه هو طواف الإفاضة ماشي. طيب وأول وقته بعد نصف ليلة النحر برضو، يعني هو تحرك من مزدلفة بعد نصف الليل. بس هو العمرة مش المفروض بعد آخر حال ليه في البيت اللي توقف بيمشي في العمرة ده طواف الوداع لسه بقى الناس طواف الوداع ده ماشي. طيب يبقى ايه اول وقت بعد نصف الليل، قلنا بعد نصف الليل لو اتحرك من مزدلفة بعد نصف الليل وذهب الى منى ورمى رمة العقبة بعد نصف الليل وصل مكة لسه الفجر ما اذنش، يجوز ان يطوف طواف الافاضة قبل الفجر. واضح؟ طيب وده طبعا بالنسبة للمعنساء يبقى افضل حاجة، المعنساء ده يبقى افضل حاجة ما غلطش غلطتي يعني ماشي. هو بعد اذنك في بقى لما يكون زحام شديد جدا زي ما عملنا بنأخر طواف الافاضه جاي يا حاج جاي هقول لحاضر لغايه بعد ثلاث ايام لو بتعملها، ولما نرجع عندنا خالص بقينا بقى بتفرجين ماشي. هنقول بقى زحام حاضر هنقولها. ويسن في يومه، يعني يسن في اول يوم العيد في يوم النحر، وله تاخيره، يعني يجوز له تاخير طواف الافاضه حتى نهاية أيام التشريق. بعد أيام التشريق فيها خلاف هل فيها دم أم لا، هذا بالشافعية يكره تأخيره بعد أيام التشريق ووقت طواف الإفاضة لا وقت له، يعني يجوز حتى بعد أيام التشريق ولكن يكره تأخيره لغاية آخر الشهر يعني لغاية آخر العمر، يفضل محرم لغاية لما يطوف ماشي. أنت حج مش تهريج ايه ان شاء الله المختار بعد ايام التشريق بقى هو كده كده يجزئه بعد ايام التشريق، ولكن هل يجزئه بلا دم ولا يجزئه بدم؟ ماذا بالشافعيه وماذا بالحنابلة؟ هنا اهو ان يجزئه بلا دم، ولكن الشافعيه كرهوا، يعني الشافعيه ما نصش على الكراهه ولكن الشافعيه نصوا على الكراهه ان يكره تاخير طواف الافاضه بعد ايام التشريق. طيب ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره، يعني يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا ده اكيد ماشي. طيب لان هو اصلا ده اول طواف ليه. طب او غيره ولم يكن سعى في طواف القدوم. قارن ومتمتع لما طاف طواف القدوم لو كان سعى بعد طواف القدوم ما يتعاش خاص بعد طواف الافاضه، هو سعى ليه سعي واحد في الحج واخد بالك، فهو ممكن يسعى مع طواف القدوم، لو سعى طواف القدوم يبقى طواف الافاضه معلوش سعي خلاص. لو ما كانش سعى بعد طواف القدوم اللي هو اول طواف هو داخل مكه طافه يبقى يسعى هنا بعد طواف الافاضه، ليه سعي واحد يحطه هنا او يحطه هنا. فهمت؟ ينفع يسعى الاثنين يعني؟ وينفع يسعى الاثنين؟ اختلفوا بقى هل يشرع اصلا يسعى مرتين ولا لا؟ ده للثلاثه؟ ايه؟ لا القارن والمفرد، اما المتمتع كده كده لازم يسعى مع طواف الافاضه لان ملوش طواف قدوم اصلا. السعي اللي عمله ده بتاع العمره، العمره خلصت خلاص. ماشي طيب. اه طبعا اصل بتاع العمر عمره خلصت خلاص. سعي العمل المتمتع ده بتاع العمر عمره اصلا انتهت وحل اصلا الموضوع خلص. بقى احنا في حج. فهو مطافش بالطاف واحد في الحج. لو طاف اللي فاطف حيسعى. لما قارن المفرد او بيخش مكة بيطوف طاف اسمه طاف القدوم. لو سعى بعدي خلاص معلوش سعي بعد كده. يبقى يطوف طاف الافاضة وخلاص. لو ما كانش سعى يطاف طاف القدوم ولا يسعى. يجي بقى ايه؟ يبقى كده يجب عليه ان هو يسعى بعد طواف الافاضة. الموضوع على حسب الحال يعني موضوع قريب يعني. قول يا ابراهيم. اول وقت ازاي اخر وقت ينفع يعني يحرم في امتى؟ يحرم اللي هو في الاول يعني اول لما كان في يوم 8 اللي هو المفرد ينفع يحرم في يعني ينفع يحرم في اي وقت في عرفه عايز ايه؟ اي وقت في عرفه؟ اي وقت يمكن ان يدرك بها عرفه لو يقدر يروح عرفه في ساعه من مكه او من اي مكان هو فيه ينفع يحرم ويروح ايه؟ عارف انا مش فاهم ايه مشكلتك. طواف القدوم ده هو ده واحد جه مثلا يوم 7 يوم 8 يوم 9 اي يوم دخل مكه يوم 5 يوم 25 ذي القعده جاي مفرد او قارن واخد بالك اول ما يخش مكه بيطوف طواف اسمه طواف القدوم قادم مكه. اه طبعا محرم ما ده ما بيحلش غير ايه؟ القارن المفرد ده لما بيخش مكه ويطوف طواف القدوم بيفضل محرم ما بيحلش لغايه لما يتحلل مع الحجاج. فهمت قصدي؟ فهو بطواف القدوم ده هو محرم لسه. قصدي ممكن بطواف القدوم يعرف. طواف القدوم اه ممكن. واحد جه دخل مكه يوم عرفه طواف القدوم ولحق عرفه ايه المشكله؟ ماشي. طيب ثم قد حل كل شيء يعني حتى النساء يبقى كده التحلل التحلل الاكبر. ثم يشرب من ماء زمزم لما احب يعني يسن له بعد الطواف والسعي ان يشرب من ماء زمزم ويدعو بما شاء وبما أحب. ماشي. ويدعو يتضلع ده يقول يملأ ضلوعه يحس ان المية خلاص طلعت من ضلوعه يعني يبقى حتى يضلع يعني يشرب مية يعني ايه 7-8-9-10 كوبايات كده وقت لما يحس ان المية ملأت ضلوعه دي السنة ملأ ضلوعه دي السنة. ماشي طيب. ويدعو بما ورد يعني ورد عن سيدنا ابن عباس وعن عكرمة أنهم كانوا يقولوا بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وشفاء من كل داء. ماشي طيب الحمد لله رب العالمين. بعد كده نرجع منها تاني بقى نكمل ما يرجع منها هيعمل ايه. الصراحة من طبع ابراهيم ما تعتبرش من الاركان تعتبر سنة. سنة اه يا حاجه سنة. مش شرط ساعة في الأول ما يسعاش بعد طواف الإفاضة. ما يسعاش في الأول يسعى بعد طواف الإفاضة. بالنسبة للطواف عشان أخوك كان بيسأل بالنسبة للطواف في موضوع المسعى اتكلمت في الموضوع ده أنا صح؟ موضوع السعي في المسعى افضل حاجة ينزل البدروم تحت. ماشي ايه افضل حاجة في السعي انه يسعى في البدروم. ليه بدروم؟ اولا افضل دور. ناس كتير مش عارفة ان في بدروم اصلا في السعي. انا عارفك مش عارفة ولكن ناس كتير جدا مش عارفة. ماشي. الحاجة التانية تحت ما فيش توسعة زي ما هو. ايوة زي ما هو على قديمه يستلم الصفا ويبدأ صفا ومروه مروه صفا على المسعى القديم ما فيهوش توسيع تحت. عشان تخرج من المشاكل. مفتوح طبعا. في العمره مفتوح. انا طفت صفت سعيد في اخر عمره. التوسيع تحت ما يعرفوش يعملوها ان في عواميد كتير قوي تحت فما يعرفوش ان هم يعملوها توسيع. لفوق مالها؟ اه طبعا توسع بالعرض يعني التوسعة القديمة هي من اللي هي مكانها من المروة للصفا وحتة صغيرة من مكان عربيات مش عارفين قد ايه بالظبط بس بقى ده كله ملوش علاقة بالمسعى القديم يعني. انما تحت الامر على ايه؟ عشان فوق تسعة عكس مشكلة. انما تحت الدنيا قريبة اوي اصلا ما فيش حاجة اسمها عكس تحت هو كله اصلا صغير على قد المسعى القديم بالظبط. فيعني اللي عايز يعمل عمرة انصحه ان ينزل يعمل عمره في البدروم تحت يبقى عملها ازاي فوق عكس يعني بس عادي صح مش عكس يعني طبيعي بتاع الناس ربنا يكرمك نعم البدروم ده يعني مستوى الارض ولا تحت الارض يعني مقصود بيه مستوى الارض تحت لا تحت بيبقى في حته الجبل كده ماشي بس بضم احسن مفيش عكس اصلا.